احتار والشوق ضلاني دمع اللي في عيني اللي انت داريها داريها، الجرح اللي في قلبي زاد اويها اويها، والدمع اللي في عيني اللي انت داريها داريها، لا انا بشكي ولا بحكي بس قول لي اسمر اسمراني مين قاسك عليا، لو ترضى وهواني برضه انت اللي ليا، اسمر اسمراني مين قاسك عليا. دمع اللي في عين اللي انت داري داري. انا بشكي ولا بحكي بس قول لي اسمر يا اسمران مين قسك عليا لما بهواني بقول زي اسمر يا اسمران مين قسك عليا لما بهواني بقول وفرحتي وعمري وايام حلوة عشناها راحت وانقضت بدري. انا شاري هواك يا اسمر بروحي وفرحتي وفرحتي وعمري وايام حلوه عشناها راحت وانقضت بدري. يا ريت ترجع لينا وانا وانت نعيش فيها. Da دمع اللي في عيني انت داريها داري. لا انا بشكي ولا بحكي، بس قولي